الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله على نعمة الإيمان وكفى بها نعمة. الحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس وألبسنا التقوى خير لباس. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شهادة من أقر له بالوحدانية ولعز جلاله وجماله قطع. ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمدا صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأحبة في الله، بيض الله وجوهكم، والله أسأل كما جمعنا على غير أرحام بيننا أن يجمعنا في الفردوس الأعلى إخوانا على صور المتقابلين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف على الخير قلوبنا، اللهم أصلح فساد نياتنا، اللهم أصلح فساد صدورنا، اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلل صخيمة صدورنا. عاد الدجال 40 يوما في الأرض يمينا وشمالا، عظمت فتنته فهي فتنة ما خلق الله فتنة أعظم منها، كما روى ابن ماجه في سننه من حديث أبي أمامة الزاهري رضي الله عنه. وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم بالدجال وبأساليبه وحيله ومكره وخداعه، وأخبرنا بوصفه وبأسلوبه في المعاملة حتى لا تكون لأحد منا بعد ذلك حجة. وما زلنا مع الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة ابن أثيم الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ فقلنا: يا رسول الله نذكر الساعة. فقال: أما إنها لن تقوم حتى ترون قبلها

الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. أمر موجب. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. نمت سيدة مريم، اشتد عودها، وشاء الله أن تنجب عيسى عليه السلام. قصة طويلة ولبناء الدرس سلسلة بعد كده، بس عشان تستطيع في الموضوع جدا. وارجو في كتاب مريم في سورة مريم، إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا بعيد في البيت المقدس، عملت من نفسها مكان تتعبد فيه، ووضعت عليه ستار وحجاب. فربنا يقول في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فأرسلنا إليها روحنا. سيدنا جبريل عليه السلام، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. جلسوا البشر، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني لو أنت عندك دين وعندك تقوى وعندك خوف من الله عز وجل أنا بأستعيذ بالله منك. بمعنى قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. قالت رب أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. حملت السيدة مريم بسيدنا عيسى عليه السلام دون ما جماع ودون ما معاشرة ودون ما مخالطة، فهي أشرف امرأة وأكثر امرأة عليها وعلى ابنها السلام. اليهود قطعهم الله، رموها في السماء واتهموها في السماء، ورموا عيسى عليه السلام بأنه ابن زنا. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. حملت السيدة مريم فأجاها المخاض إلى سدر النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا، فإن قرين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صدما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله. صعب. كيف؟ إزاي؟ كيف حدث هذا؟ خلي بالك تتهموها إن هي زنت فيه وهي حائض. شوف الإجرام والإفتراء. قالت يا مريم لقد جئت شيئا فريا. انت عملت مصيبة يا اخت هارون، ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية. فاشارت اليه. قالوا كيف نكلم من كان في الله بغية؟ تخيل. ولذلك ربنا جاي في سورة آل عمران ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. سيدنا عيسى عليه السلام دعا إلى الله عز وجل، ودعا إلى عبادة الله، ودعا إلى توحيد الله بعد ولادته مباشرة. مباشرة في المهد وكهلا، يعني بعد ذلك. قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما كنت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه ينفرون. اسمع، ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه. ربنا ما نشكر. هي دي باختصار شديد وعلى عجال ولادة وحمل سيدنا عيسى عليه السلام. ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. كبر سيدنا عيسى ونشا في بني اسرائيل، وما ادراك ما بني اسرائيل، وما ادراك ما صنعه بنو اسرائيل في انبيائه. اول شيء محاوله التخلص من يوسف عليه السلام وهلم جرا. قصه تشير لها مواقف مما صنع بانبيائكم عليهم السلام. دعا سيدنا عيسى عليه السلام المسيح عليه السلام، وقيل سمي مسيحا لكثره صياحته في الارض، وقيل لانه كان ممسوح اخبط القدمين، يعني ما كانش ليه بالدرجه. وقيل سمي مسيحا لانه ما مسح على مريض قط الا شفاه الله. كبر سيدنا عيسى، دعا الى توحيد الله، دعا الى عباده الله، لم يعجب اليهود. سعى بعض اليهود عند ملك من ملوك اليونان او الرومان، واخبروه ان رجلا يعيد في الارض فسادا عند بيت المقدس. ارسل الملك الى امير بيت المقدس عندك رجل وصفه كذا وكذا وكذا، فاذا جاء الكتاب فاقتل. اخذ حاكم بيت المقدس الكتاب واخذ كتيبه وانطلق الى بيت عيسى عليه السلام ومعه يموت. حوصر سيدنا عيسى كان معاه 12 او 13 فرد يخرج لهم حواليين، كان معهم. اخبر وعلم ان البيت محاصر، وايقن انه ميت لا محاله، فقال لهم ايكم يلقى عليه شبه فيقتل ويصلب واهل الجنه. فقام شاب احدثهم في الامر فقال اجلس، ثم عاد ونظر اثنتين وثلاثه فلم يكن احد غير الشاب. قام الشاب فالقى الله عليه، خلي بالك دي عقيده، احنا مش جايين نضيع وقت، كلام يقول ده محدد، لانه يفصل بين الكفر والايمان. القى الله على شاب الشاب شبه سيدنا عيسى عليه السلام. دخل الملك ومن معه، رفع سيدنا عيسى من قوه في البيت، مكان صف الجن، الله عز وجل القى عليه النوم ولم يمت عيسى عليه السلام. قتل الشاب. انتهت القصه. بنو اسرائيل اليهود ادعوا انه قتل المسيح عليه السلام، والنصارى صدقوا كذب اليهود وافترائهم، ومن هنا عظم الصديق. لكن سيدنا عيسى لم يقتل ولم يصلب، اذ قال الله، ولذلك ربنا رد عليه بصوت الرساله ليه؟ قال يرد عليهم، قال ولكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم اللي هم اليهود انا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. شوف الاجرام يفتخروا كذا. ولكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى بن مريم. عمل ايه؟ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهما، وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما. واحد يقول يا شيخ طب ما هو ربنا سوره ال عمران ليه؟ اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا. الوفاه هنا لا تقتضي الموت، الوفاه في الايه مش معناها الموت، لانه قد ياتي لفظ الوفاه ويراد به النوم. لما الوفاه تيجي بمعنى الموت لابد ان تكون معها قرينه تدل على انها يراد بها الموت، لكن في الايه مفيش قرينه. ولذلك ربنا جاي يسكت في الانعام وهو الذي يتوفاكم بالليل فتم النوم وفاء، وهو ركز معايا لأننا مش هنفتح أي خالص في الكلام ده، وهو الذي يتوفاكم بالليل تم النوم وفاء ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم من النوم كان يقول ايه؟ الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور. يبقى سيدنا عيسى دي العقيده بتاعتنا ديننا وكتابنا قال فعلا انه ما مات وما صور وانما رفع الى السماء وسينزل في اخر الزمان علامة من علامات يوم القيامة. هينزل ازاي؟ شوف سيدة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيوصف الطريقة اللي سيدنا عيسى هينزل فيها والمكان اللي هينزل فيه والثوب اللي هو لابسه وشكله وهينزل ازاي؟ الحديث عند الإمام مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه اللي احنا بنناقشه عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بيتكلم عن الدجال وهنعيد الحديث ده لأن الحديث فيه الدجال ونزول عيسى عليه السلام وظهور يأجوج ومأجوج. الرسول بيقول ايه؟ وإنه خالد خلة بين الشام والعراق. وعفوا الجمعة تفصيلا كنت بين الشام ومكة. الصحيح أن الدجال سيظهر بين الشام والعراق فعاد يمينا وعاد شمالا فتبع يا عباد الله فاثبتوا. الرسول المجد فسأل الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم عن المدة التي سينفثها الدجال في الأرض قال أربعون يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامه. قلنا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا اقدروا له قدر. قلنا يا رسول الله فما إصراعه بالأرض اللي هو الدجال؟ قال كالغيث استدبرته الريح فيمر على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت فتروج عليهم سارحتهم كأطول ما كانت زرع وأصبغه زروع وأمده خضار. المواشي دي المخيل دي ويمر في أيديهم شيء من أموالهم ويمر على الخيمة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيع أسير النحل يقطع النحل ويدعو رجلا ممتلئا شبابا يجيب واحد شاب قوة الشباب فيضربه بسنته فيقطعه جبلتين غمية الغرب يقطعه الصيف يقطعه الصيف ثم يدعوه فيستوي قائما ثم يتهلل وجهه ويقبل يضحك الوقت الجاهل اسمعوا فبينما هو كذلك اذ بعث الله عيسى ابن مريم من السماء من ايه؟ من السماء فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق المكان اللي هينزل فيه عند الجامع الاموي وما كان في دمشق مسجد وما كان بها منارة بيضاء ايام النبي صلى الله عليه وسلم كانت في منارة لكن شوف النبي قال فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهروضتين المهروضتين هي ثياب الصفر وفي لفظ ابن حبان بين مبصرتين الثياب المبصر هي المصبوغه باللون الاصفر اسمع الوصف عشان تعرف النبي ما سابش حاجه وما حدش هيساله حاجه بين مهروضتين واضعا كفيه لوسيدنا عيسى عليه السلام هو نبي من السماء واضعا كفيه على أجنحة ملكين حصل الاثنين على أجنحة ملكين كأن إذا طعت رأسه قطر يعني لما يطاطي ينزل منه زي عرق قطر يعني ماء وإذا رفعه تحذر منه جمال كاللؤلؤ يعني ينزل منه عرق زي حبات اللؤلؤ وإذا رفعه تحذر منه جمال كاللؤلؤ بس سيدنا عيسى عليه السلام هينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق البلد المنارة دي أعيد تشديدها وذهبت باللون الأبيض 341 هجري خير بعد الرسول بحوالي 700 سنة وزيادة أعيد ترميمها وأعيد تجميلها 741 هجري اللي سيدنا عيسى هينزل عندها ولذلك شوف النبي يقول ايه في الحديث الصحيح الذي اخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا أوشك إنه ينزل الرسول المجيب لا يوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الطريق ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويصيد في رقبه ويصيد المال حتى لا يقبله أحد كناية عن كثرة الخير بعد نزول سيدنا عيسى عليه السلام شوف الناس قالوا والحديث أخرجه أبو داود الطيالسي وأخرجه الإمام أحمد في مسنده وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه ورواه أبو يعلى في مصنفه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات لعلات يعني اما يقول لك دول اخوات لعلات يعني ابوهم واحد وامهاتهم مختلفه يعني ابوهم متجوز ثلاثة اربعة الاخوات دول اسمهم اخوه لعلات فالرسول يقول الانبياء اخوه لعلات امهاتهم شتى ودينهم واحد ان الدين عند الله الاسلام أمهاتهم شتى ودينهم واحد، فأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى واحد بعيسى عليه السلام، فأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي. كان قبل الرسول بشر وكان ممهدا لرسالة وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل فيكم فإذا رأيتموه فاعرفوه صلى الله عليه وسلم. وقل خلفتكم انه حينزل فيكم وإنه نازل فيكم فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مرفوع، يعني بين الطول والقصر لحظة النبي سيدنا له طويل وله قصير، فإنه رجل مرفوع بين الحمرة والبياض حتى وصف بشرته الرسول كان عليه بس أنشر بين الحمرة والبياض، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية حتى ويهلك الله في زمانه الملل كلها غير الإسلام. يعني سيدنا عيسى حينزل يمحو كل دين إلا دين الإسلام، لأنه سيحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يهلك الله في زمانه الملل كلها غير الإسلام، وحتى يهلك الله في زمان مسيح الضلالة الأعور الكذابة. لأن سيدنا عيسى هو اللي هيحصل، وهرجع مثل حديث مسلم من رواية النواس اللي سمعها بعد شوية بس خلص الحديث ده. وحتى يهلك الله في زمانه مسيح الضلالة الأعور الكذاب، اسمع، وتقع الأمانة في الأرض. الفترة بتاعت سيدنا عيسى دي الأمان هيعوم الأرض والخير سيعوم الأرض، ويقع وتقع الأمانة في الأرض حتى من شدة الأمان، اسمع، وتقع الأمانة في الأرض حتى يرعى الأسد مع ذلك، وحتى يضع النمر مع البقر، وتضع الثياب مع الغنم، ويتعب الصبيان بالحيات لا يضر بعضه بعضا. وفي رفض، وحتى يضع احدكم الحيه بقدمه فلا تضره من شده الامام، وحتى يلعب الصبيان بالحيات لا يضر بعضهم بعضا، فينفذ او سيبقى اربعين سنه. المدة اللي هيقعدها سيدنا عيسى 40 سنة، يقعد في الأرض 40 سنة، في حديث ثابت إن هو 7 سنين. طب إزاي؟ العلماء قالوا إما أن يبقى 7 سنوات على 33 سنة اللي هو عاشهم على الأرض قبل ما يرفع، لأنه رفع وهو عنده 33 سنة، يبقى 7 مع 33 40. وقيل أن هذه الرواية أنه يبقى 40 سنة في الأرض المرة لحد ما هيجي، فيبقى في الأرض 40 سنة ثم يموت، فيغسلونه ويكفنونه اللي هم المسلمين، ويصلون عليه ويكفنونه. ده نزول سيدنا عيسى عليه السلام من السماء، هينزل لأغراض كتير منها القضاء على الدجال، حديث بتاع النواس مرة ثانية. فينزل عيسى ابن مريم من السماء واضعا كفيه على أجنحة ملكين عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، إذا قطأ رأسه قطر وإذا أضعه تحضر منه جمال كاللؤلؤ، لا يحل، اسمع، لا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا ما، يعني أي كافر يشم ريح سيدنا عيسى لابد ان يموت، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، يعني نفسه يجيب اخر طرفه، ونفسه ينتهي طرفه فيدركه، يعني هيلحق الدجال، فيدركه اي يدرك الدجال، فيدركه عند باب لوط. باب لوط دي قريه، دي كان ابي قريه فلسطينيه، وخلي بالك ما كانتش موجوده ايام الرسول عليه الصلاه والسلام، برضه ما كانتش موجوده قريه دي، والاسم ده ما كانش موجود ايام النبي صلى الله عليه وسلم. لأن لم يقول عن سيدنا عيسى فيدركه أي يدرك الدجال عند باب لوط. في رواية فإذا رآه عدو الله يناس، اللي هو الدجال لما يشوف سيدنا عيسى يناس كما يناس الملح بالطعام، يعني دوب، فلو تركه لباه ولكن يقتله بحربته، يعني سيدنا عيسى يقتل الدجال بحربته ويريهم دمه، يورد اصحابه الدم بتاع الدجال على الحرب. ثم يذهب عيسى عليه السلام الى اقوام قطع عظمهم الله منه، يعني من الدجال، هيروح فجاه للناس اللي ربنا عطاهم من فتنه الدجال، فيمسح عن وجوههم ويخبرهم بدرجاتهم في الجنه. يمسح وجوههم وكل واحد فيهم، لكل واحد فيهم على الدرجه تحته في الجنه، ويخبره بدرجاتهم في الجنه. فبينما هو كذلك اذ اوحى الله اليه اني قد اخرجت عبادا لي لا يداني، يعني لا قدره ولا قصر، لا يداني لاحد بقتالهم، فحرز عبادي الى الطور، جبل الطور يعني كثير، فحرز عبادي الى الطور. من هم هؤلاء العباد؟ وكيف سيخرجون؟ وكيف ستكون فتنتهم؟ وما الذي سيصنعه عيسى عليه السلام ومن معه؟ وكيف سيكون حمل الارض عند ظهور ياجوج وماجوج؟ هذا ما سنتعرف عليه في الجمعة القادمة. أسأل الله أن يفقهنا في ديننا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فترة حياة سيدنا عيسى هي الفترة اللي هيكون موجود فيها المهد المنتظر. ايه المهد المنتظر؟ وايه الطرق؟ لان كل شوية صحف هي بتشكونا، هي تقدر مش عارف ظهور المهد المنتظر في الظاهرة، ظهور المهد طبعا ده كفى. وتطاول على دين الله عز وجل، لان الدين ليس له دولة وليس له قوة تحكيم. كل سفير روح كاتب كلمة يطعن في عائشة، يطعن في ابو هريره، يطعن في المهد المنتظر، يا حسبنا الله ونعم الوكيل. المهد المنتظر شخصيه حقيقيه، وليس هو ما يتحدث عنه في الصحف. كل واحد كهرباء علا تروقه شويه يقول انا المهد المنتظر، وليس هو المهدي المنتظر عند الشيعه، لان الشيعه بجميع طوائفهم او طوائف ينتظرون المهدي المنتظر، بقالهم سنين، مئات السنين، والمهدي المنتظر عندهم باختصار ولد لابو الحسن العسكري. ابو الحسن العسكري هو الامام الثاني عشر عند الشيعه، ما كانش فيه اولاد، فانقطعت الامام فسقط في ايديهم، لان الشيعه لا يصلوا ولا يصلوا جمعه ولا يصلوا عيد الا مع امامها. فابو الحسن العسكري كان الامام الثاني عشر، ما خلفش اولاد، ظهر لهم واحد وجابوه ده ابو الحسن العسكري كان متعين وما حدش يعرف ولا بس اللي اعرف. طب هو فين؟ قال لهم دخل استرداد ده، هذا استرداد موجود في سبع الله في العراق من مئات السنين والى اليوم، يقفون بخيولهم ويصرخون على باب السرداب اخرج يا مولانا. طبعا وله ضارع وعمره ما هو ضارع، لان اساسا كانت تقول لتركتك وهذا حيث ما من دخل السرداب. المهدي المنتظر اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال المهدي من عبرتي من ولد فاطمة. يعني المهدي ده من نسل السيدة فاطمة عليه السلام، يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا. اسمه محمد ابن عبد الله. خلي بقى حيث معاصر لسيدنا عيسى فترة، بس عشان ما نعملوش خطة تانية يبقى احنا أبقينا إليه مرة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة، وفي لفظ لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيته يواصل اسمه اسمه، يعني اسم محمد، واسم أبيه اسم أبي، يعني اسمه محمد ابن عبد الله. ده هو اللي هيقود المسلمين. وخلي بالك ان سيدنا عيسى هينزل لما ينزل السماء يصلي خلفه، هيصلي ورا مهد المنتظر ده، لانه لما ينزل والحديث في الصحيحين البخاري ومسلم قال: كيف انتم اذا نزل فيكم عيسى ابن مريم وامامكم منكم، اللي هو المهد المنتظر ده، حتى ان المهد او الامام ده يتاخر ويقدم سيدنا عيسى ليصلي بهم، فيقول: لا، ان هذه الامه امراء واحد، يعني ائمه على بعض، تكرمها الله لهذه الامه. في نص او في يعني تقال روايه ان سيدنا النبي يقول: اذا نزل فيكم عيسى ابن مريم من السماء فانكم في رب وامامكم، وفي رب وامكم منكم، يعني امكم بايه؟ بالقران، يعني اصلي بينا بالقران. ده نزول سيدنا عيسى من السماء، وده المهدي المنتظر، شخصيه حقيقيه يخرج في اخر الزمان من العرب، من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من نسل السيده فاطمه عليه السلام، اسمه محمد ابن عبد الله، وليس مهدي الشيعه، لانهم لا مهدي له اصلا ولا هدايه له اصلا. اسال الله عز وجل ان يرد الى دينه مردا جميلا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اعلنا وما اسررنا وما انت اعلم به منا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا. اللهم احفظنا من فوقنا. اللهم انا نعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. اللهم الهمنا رشدنا. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا. اللهم كره الينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم ارفعنا ولا تضعنا. اللهم هاونا ولا تطردنا. اللهم انصرنا ولا تفصحنا. اللهم اعنا ولا تعن علينا. اللهم لنا ديننا الذي هو أكثر أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم انصر الإسلام واجعلنا ممن نصر، واقتل الشرك واجعلنا ممن قتل. اللهم عليك بكل من يعادي هذا الدين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر على وجه الأرض منهم أحدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.